لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة والآراء المتعلقة بمسألة القضاء والقدر. وقد عرفنا فيما مضى أن القضاء والقدر هو علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي لما سيكون عليه هذا الكون منذ بدء نشأته إلى أن ينتهي، أو إلى أن تنتهي السماء وأن تنتهي هذه الدنيا. وأيضا ما قدره الله سبحانه وتعالى لهذا الكون في الآخرة وما سيكون عليه الكون في الآخرة. وعلم الله في ذلك علم أزلي تفصيلي. والله سبحانه وتعالى عندما قدر هذه الأشياء قدرها بمشيئتين كما هو معلوم، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فالمشيئة الكونية هي المتعلقة بالتقدير وبالخلق وبالكينونة، والمشيئة الشرعية هي المتعلقة بالأوامر والنواهي. ولهذا فإنه في تقديره للمشيئة الكونية يشاء الشيء وإن كان جل وعلا لا يحبه، ويقدره وإن كان سبحانه وتعالى لا يرضاه، وذلك لحكمة تتعلق بهذا. وقد عرفنا في درس البارحة الحكمة من خلق إبليس، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه لأنه يمثل الفساد ويمثل الشر، لكن كان وراء خلقه حكمات كثيرة اتضحت لنا لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إبليس لما ظهرت مثلها تلك الحكم. ثم طرح المؤلف سؤال، وهو: هل يمكن أن تتحقق تلك الحكم بدون وجود خلق إبليس؟ فقال: إن هذا سؤال فاسد، لأن الرب سبحانه وتعالى وإن كانت قدرته تشمل كل شيء وهو يقول للشيء كن فيكون، لكن جرت سنته الكونية أنه يوجد الأسباب ومسبباتها، ويوجد السبب والنتيجة، ويوجد العلة والمعلول. وذلك لأن هذا هو الذي انبنت عليه السنة الكونية والتي قام عليها نظام هذه الدنيا. ولهذا فإن مثل هذا السؤال فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى يقال إن ذلك ممكن، لكن فيما يتعلق بإدراك الناس وفهم الناس وتبصير الناس فإنه خاضع للسنة الكونية. ثم بعد ذلك أطلق المؤلف سؤالا آخر فقال: فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه، ونحن قد عرفنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء إما أن تكون مرادة لذاتها، وهذه ما جاء من الخير، فالخير الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى هو مراد لذاته، مقصود لذاته، حيث خيريته تظهر ابتداء. وأما النوع الثاني وهو ما ظاهره أنه شر، فهذا وإن خلقه جل وعلا إلا أنه يجعله وسيلة لخير، فهذا الشر ينبني عليه خير. ولما كانت هذه الخيرية يعني نتيجة لتلك الوسيلة التي هي الشر، فيقال إن هذا قصد لذاته أو قصد لغيره. فالمخلوقات المقصود منها نوعان، إما أن يكون مقصودا لذاته وإما أن يكون مقصودا لغيره، حيث إنه يفضي إلى الخير. هنا طرح المؤلف هذا السؤال وقال: فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ يعني إذا كان هذا الشر ظاهره أو شر في ذاته وبالتالي يكون مكروها، لكنه يفضي إلى خير ويوصل إلى خير، فهذا الشر الذي أصبح وسيلة للخير هل يكون محبوبا أو يكون مكروها؟ هذا هو السؤال. فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي، يعني من كونها مفضية إلى الخير، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه إذ أنها شر في أصلها؟ هنا يجيب الشارح ويقول: هذا السؤال يجب أن ننظر إليه قبل الإجابة، ننظر إلى اعتباراته وننظر إلى هذه الخيرية وهذه الشرية أو هذا الشر الموجود في هذا العمل وفي هذا المخلوق. إن نظرنا إليه من وجهة نظر الرب سبحانه وتعالى باعتبار نظرتنا له من هذه الجهة فله حكم، وإن كانت النظرة باعتبار المخلوق وما يستفيد منه المخلوق فأيضا لذلك اعتبار. ولهذا مثل هذه الأسئلة التي تطرح لا ينبغي للإنسان أن يتسارع بالإجابة فيها ويقول هي خير أو يقول هي شر ويقول هي محبوبة أو هي مبغوضة مكروهة، وإنما يكون الاعتبار وإنما يكون الجواب باعتبار النظرة التي ينظر من خلالها فإذا نظر من خلال زاوية معينة يمكن أن يقول هي محبوبة لأنها تفضي إلى الخير، والوسيلة كما هو معلوم في منهج الإسلام وفي منهج التشريع أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية. فالله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الوسيلة إليه، وأما إذا نظرنا إليها من حيث كونها شر فلا شك أن النظر إليها باعتبار أنها شر هي ممقوتة مكروهة. إذن فالمسألة فيها شيء من التفصيل. ولهذا يقول: قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، يعني لو نظرنا إليها لذاتها واعتبرناها غاية فهي مكروهة، وإن اتخذناها وسيلة لمحبوب فتأخذ حكم الغاية فتكون محبوبة. والثاني من جهة العبد، وهو هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، يعني إذا نظرنا إليها من جهة العبد من حيث كونها شر فهو أيضا مبغوض مكروه، لأن الله سبحانه وتعالى يكره ويبغض الشر ولا يأمر به، لكن إذا نظرنا إليها باعتبار أنها توصل إلى الخير فهنا إن أعطيناها حكم الغاية فتعتبر محبوبة مرضيا عنها. قال: فهذا سؤال له شأن. يقول هنا: اعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم. يعني هنا المؤلف يشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي يقول هذه المخلوقات احنا عندنا ينبغي أن نضع في حسباننا عندما نقابل الأشياء نقابل وجودها بعدمها، فكل موجود هو خير، كل موجود هو خير، إما أن يكون خيرا لذاته وإما أن يكون خيرا لما يفضي إليه، وكل عدم هو شر، كل عدم هو شر، لأن العدم لا يترتب عليه شيء. فالرب سبحانه وتعالى عندما يخلق هذه الأشياء، مجرد خلقه لها وإيجادها تعتبر من هذا الأمر، من هذا الانطلاق، من هذا الاعتبار تعتبر خير. وكونها لم توجد تعتبر شرا، لأن الشر يرتبط بالعدم والخير يرتبط بالوجود. فإن كان هذا الخير الخيرية في ذاته فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وامتنان، حيث إن الرب سبحانه وتعالى أوجده وجعل فيه الخير بأن أمده وأعده بهذه الخيرية وأمده بها، ولذلك يكون مصدر خير ولا ينتج ولا يترتب عليه إلا الخير. أما إن كان شرا فوجوده خير من عدمه، فإن كان هذا الوجود يفضي إلى خير كما عرفنا في المثل الذي ضربه المؤلف في الحكمة من وجود إبليس، لأنه أفضى إلى خير حيث استطعنا أن نستنبط وأن نعرف من خلال ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة التي فيها القدرة على إيجاد المتناقضين وإيجاد المتضادين، وعرفنا من خلالها حكمة الرب سبحانه وتعالى في إظهار آثار صفاته، سواء كانت صفات جبروت وقوة أو كانت صفات رحمة ومغفرة، وعرفنا أيضا من خلالها اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالحكمة وغير ذلك مما تكلمنا عنه في درس البارحة من الحكم. يقول: فوإيجاد هذا الشر في ملكوت الله سبحانه وتعالى إنما هو من حيث وجوده هو خير، لأنه يؤدي ويفضي إلى الخير. ولهذا الخيرية قائمة في كل موجود. نعم، لو نظرنا إليها باعتبار العبد وما ينشأ من وجود هذا الشر من معصية ومن شرك ومن كفر هي بالنسبة له شر، لكن بالنسبة لغيره من المخلوقات الذين يستفيدون من واقع ذلك الشر فهو بالنسبة لهم خير أيضا. إذن فلا يمكن أن يكون شر محض، وكل شر ما دام موجودا فهو مفض إلى الخير، وإفضاؤه إلى الخير كاف في أن يوجده الله سبحانه وتعالى ويشاؤه كونا، في أن يوجده ويشاؤه كونا. وكونه سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به، لأن هذا أمر يتعلق بالمشيئة الشرعية ويتعلق بعلاقة الناس بربهم سبحانه وتعالى. هذا ما أراد المؤلف قوله، يقول: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، أي فكانت خيرا، وإن تركت بأن لم تعن تحركت بطبعها إلى خلافه، يعني إلى خلاف الخير، وإذا تحركت إلى خلاف الخير كانت شرا. قال: وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة يعني إلى حركتها إلى نفسها دون إمداد ولا إعداد، لا من حيث هي حركة. قال: والشر كله ظلم، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، يعني مجرد وجود الأشياء الأصل فيه الخيرية، وإنما يتحول من كونه خيرا إلى كونه شر هذا بحسب إضافته إلى ما يترتب عليه وما ينشأ عنه. فإن وجه للخير كان خيرا، وإن سلب منه ذلك التوجيه بأن منع وسلب منه سبب الخيرية وهو الإعداد والإمداد، عندئذ يكون شرا محضا. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها. فمثلا رجم الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل، يعني القصاص، لو نظرنا إليها باعتبار أنها قتل، وباعتبار أنها جلد، وباعتبار أنها رجم، وباعتبار أنها تعذيب، نقول إنها شر. ها؟ لكن عندما ننظر إليها باعتبار ما تفضي إليه، فإن الله تعالى يقول: ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة. فإن القصاص يفضي إلى الحياة إذ يمنع القتل، وكذلك في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن في ذلك ردعا وزجرا. وكذلك في قطع يد السارق، حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر أن تنفذ هذه أو ينفذ هذا الحد ليكون رادعا وزاجرا، فإذا هو من حيث ما يفضي إليه هو خير. وإذا نظرنا إليه على اعتبار أنه فعل مستقل بصرف النظر عن نتائجه فإنه يكون شرا. قال: ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي خلت به، إلى المحل الذي حلت به، أحسن، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، يعني تأبى أن يوجد الشر المحض، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه. يقول: فلا يكون وهو خطأ. ها؟ ولا يمكن، هذا الصواب والأنسب. ايش عندك في النسخة يا عمر؟ يكون، عدلها الى فلا يمكن. قال: فلا يمكن في جناب الحق تعالى ان يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من ابين المحال، يعني من اعظم ومن اظهر الامور المحالة، لان الله سبحانه وتعالى انما خلق كل شيء لحكمة، ولذلك سبحانه وتعالى اخبر انه قدر كل شيء فاحسن تقديره، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذا الخلق وذلك التقدير لا شك أنه يقوم على حكمة، هذه الحكمة قد نعلمها وقد إيش نجهلها، فإذا علمناها فذلك خير، وإذا جهلناها فلا ينبغي أن نقول إنها لا فائدة منها وإنها لا خير فيها، بل إن فيها خير. ومن هنا كان كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى هي من الخير، مجرد وجودها فيه الخير. هذا فيما يتعلق بوجود هذه المخلوقات، لكن كونها مثلا لو نظرنا إليها على اعتبار ذواتها، على اعتبار بعض ذواتها، لوجدنا أنها شر. مثلا يضرب الناس مثلا لذلك بوجود الهوام كالعقارب والثعابين والحيات وغيرها، لماذا خلقها الله؟ وهل خلقها يمثل الشر؟ قد يقول الإنسان إذا نظر إليها على اعتبار أن هذا المخلوق ما يصدر منه دائما شر فيكون شرا لذاته، لكن لو تتبع الإنسان مسيرة حياة هذه المخلوقات لوجد أن لها دورا تفضي به إلى إيه؟ إلى خيرية. أقل ما يقال فيه أن الله سبحانه وتعالى أوجدها لكي تكون عظة وعبرة ورادعة ومنبهة ومصدرا يدل على الرب جل وعلا، فإذا هي من هذه الناحية تكون خيرا ولا تكون إيه؟ ولا تكون شرا محضا. هذا فيما يتعلق بوجود الأشياء. هذه الأشياء قد يقول الإنسان إنها خلقت وهي مصدر شر ولا تدل على خير ولا يرجى من ورائها خير، لكننا اليوم مثلا بعد أن تقدم الطب وبعد أن تقدم علم الصيدلة أصبح الناس يستخرجون الترياق ويستخرجون الدواء ويستخرجون العلاج من ايه؟ من سموم هذه الحيوانات، من سموم العقارب ومن سموم الحيات ومن سموم الثعابين. إذن فهي وإن كانت في ظاهرها أنها سوء وشر، لكن هي في الحقيقة أيضا مصدر خير لهذه البشرية. إذن فلا يمكن أن يخلق الله الشر المحض، واضح؟ هذا الشر المحض لا يمكن، وكما يقول إنه من أبين المحال على الله أن يخلقه، لأن الرب سبحانه وتعالى أخبر وبين في كتابه أنه هو الذي خلق الحياة والموت وخلق الكون وسخر كل ما في هذا الكون للثقلين الإنس والجن يستفيدوا منه، لكن قد يدرك الناس ذلك وقد إيه؟ وقد لا يدركونه. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتسرع ويقول إن من المخلوقات أو إن في المخلوقات ما هو شر، فهو وإن كان شرا فيما يظهر إلا أنه يفضي إلى خير لو لم يكن في ذلك إلا التنبيه والإرشاد ولفت النظر إلى قدرة الخالق لكان ذلك كافيا. قال فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره إيه؟ شرا. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك يقول: فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير، يعني مجرد خلقه هو خير من عدم الخلق، لأن الإيجاد خير والعدم شر. فإيجاد هذا خير، وهو إلى الله لأنه هو الذي خلقه، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الله، ليس إلى الفاعل، وإنما إليه ضده. والذي يقول حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، يعني العدم لا ينسب إلى فاعل، هذا العدم طالما أنه عدم فلا ينبغي نسبته إلى الفاعل، وإنما ينسب إلى الرب جل وعلا كل إيجاد، وأما العدم فليس بمنسوب إليه، الذي ليس إلى الفاعل وإنما ينسب إليه ضده، هذا معنى، وهو الإيجاد، لا، وإنما إليه ضده، يعني وإنما ينسب إليه ضده لأنه هو الفاعل. فإن قيل: هل لا أمده إذ أوجده؟ هنا يأتي سؤال، وهذا السؤال يمكن يعتبر السؤال الأخير، وهو الذي ينتهي إليه مدى إدراك الناس. يقول قائل: طيب، ما دام الرب سبحانه وتعالى أوجد الخير والشر، ونحن قلنا إن مجرد إيجاده هو خير في مقابل العدم، وعدمه شر، يقول: طيب، لماذا ما دام الله قدر على إيجاده فلماذا لم يمده، يعني بالخيرية، ولم يعده إلى الخيرية حيث يكون خيرا محضا ولا يكون وسيلة إلى الخير؟ هذا السؤال يقال في الجواب فيه إن هذه الأمور فوق مستوى وفوق إدراك الناس، ولذلك لا ينبغي للناس أن يسألوا عنها، لأن هذا يفضي إلى السؤال الذي نهى عنه الرب، وهو قوله: لماذا، ها، لماذا لم يفعل، أو لماذا فعل؟ ونحن عرفنا أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا ينبغي للإنسان أن يقول لماذا، لأن هذا فوق طاقة البشر، ولأن الرب سبحانه وتعالى لما كان عليما حكيما فعلمه وحكمته اقتضت وجود هذه الأشياء. فما دامت اقتضت وجود هذه الأشياء إذن هي موجودة لحكمة، وموجودة بعلم ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يقصر عنها عقول البشر، تقصر عنها. فلا ينبغي لإنسان أن يسأل لماذا أوجد الله هذه الأشياء، طيب ليش ما غيرها، ولماذا لم يخلقها كلها على نسق واحد؟ نقول له إن هذا السؤال سؤال فاسد، وسؤال لا ينبغي للإنسان أن يضعه في باله، بل إنه إذا طرح هذا السؤال، يعني إذا وقع في نفسه، فينبغي أن يتنبه وأن يتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يعني لا يقول أحدكم لماذا خلق الله ولماذا ولماذا، فإذا جاء السؤال ففي هذه الحالة يقرأ قول الله تعالى إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وينبغي له أن يضع في حسبانه أنه لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. هذا ملخص الإجابة على هذا السؤال. قال فإن قيل هل لا أمده إذا أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، يعني إن حكمة الله لا تقتضي ذلك، وإنما اقتضت حكمة الله إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد. يظن مريدا أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. قال فإن اعتاص عليك ولم تفهم، يعني إذا اعتاص عليك يعني صعب عليك هذا الجواب ولم تفهمه، يقول فدعه، لأنه يقول ما عندي جواب غير هذا. فإن اعتاص عليك ولم تفهمه، فإن اعتاص عليك هذا يعني هذا الجواب ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. يعني يقول إن هذا يترتب عليه حكم العبد قد لا يدركها. قال وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أي لما كره انبعاثهم ثبطهم. الآيتين يقول فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله. لماذا كره؟ مع أن خروجهم للغزو فيه طاعة لهم ولا لا، وأمر الله أمر به أو لا؟ نعم الله أمر به، وهو من الأوامر الشرعية ومن القضاء والقدر الشرعي، لكن الله سبحانه وتعالى شاء ألا يخرجوا. هنا ذكرت الآية الحكمة من مشيئة الله الكونية في عدم خروجهم. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيه؟ خبالة ولا أوضعوا خلالكم. إذن هناك حكمتان أو هناك أمران يترتب على خروجهما على خروجهم. فإذن هنا منعهم من الخروج أفضل، الحكمة يعني أفضل وأكمل في خروجهم ولا في عدم خروجهم؟ في عدم خروجهم. فهنا هذا مثال يضربه لنا الرب سبحانه وتعالى ويقول إنني إذا قدرت شيئا وإن كان هذا الشيء غير مرضي وإن كان هذا الشيء محبوب فعله وقدر الله منعه فتقدير الله منعه إنما هو مبني على حكمة هي أفضل منه وأولى منه. وهكذا في كثير من الأمور، كما قال الرب سبحانه وتعالى في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، مع أنه أمرهم بالخروج ولا لا؟ لقد النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا وأمر الناس بالخروج إلى مكة وأحرموا وساقوا الهدي، ولما وصلوا إلى الحديبية حبسهم حابس الفيل عن مكة، فدخولهم مكة أمر شرعه الله لهم وهو محبوب، لأنه أمر وعبادة وطاعة، لكن الله منعهم من دخول مكة. ثم بين الرب سبحانه وتعالى أن منعهم ترتب عليه خير أكثر من دخولهم، فقال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذه السبب الأول. والسبب الثاني: ليدخل الله في إيه؟ في رحمته من يشاء. وهذا الذي حدث، فإن عددا كبيرا من كفار مكة أسلموا بعد صلح الحديبية، منهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهم ومعاوية وغيرهم وغيرهم، كل هؤلاء أسلموا إيه؟ بعد صلح الحديبية. والله منع، حقن دماء المؤمنين الذين ما كانوا معروفين. إذن فمنع النبي وصحبه من دخول مكة في قتال ومسايفة كان خيرا من الدخول. ولذلك هنا في هذه الآية قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا سبب. ولأوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لذلك إذن هنا جاء قدر الله الكوني بمنعهم من الخروج، مع أن القدر الشرعي يأمرهم بالخروج، لكن تحقق القدر الكوني مع أن القدر الشرعي محبوب لحكمة هي أجل وأعظم من ذلك. وهكذا فيما ضربنا من مثل من قوله تعالى، قال: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه، قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له. إيش قلت أنا؟ ما سمعت قد؟ لا، أنا قلتها: قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الآيتين قال: فأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الخروج طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم فيتولدوا من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه يعني عن الغزو. قال فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد يعني هل يكون الشيء محبوبا أو إذا كان ثمة شر وهو وسيلة إلى محبوب فهل يكون محبوبا لذاته هل يكون محبوبا؟ يقول الجواب أما من جهة الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن يعني قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب بل واقع فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني فيرضى بما منى فيرضى بما من الله فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة أخرى كرهتها مطلقا وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. معنى هذا الكلام وملخصه يقول نحن قلنا إن الشر من صححة بس صححة غير صحيحة ايش الدليل على ان كتابه واحد ايه لا وليش ما تكون على انها مصادر ها علم الله ومشيئة الله وكتابة الله ما أراد بها اللوح المحفوظ وإنما هي مصادر وصف فإذا كانت كذلك فتكون كتابته ها هو يقول يريد أن يقول في هذا الكلام يقول الشيء قد يكون شرا من جهة نظر الإنسان فمثلا المعصية والفسوق شر في ذاته أليس كذلك والعبد المؤمن يكرهه يكرهه لكونه شرا ويكرهه لكونه معصية ويكرهه لكونه فسوق لأن الله سبحانه وتعالى يكره ذلك لكن قد هذه الأشياء تفضي إلى خير. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة أليست تلك معصية وكانت شرا في حقه ولا لا؟ لكن الرب سبحانه وتعالى قال ايه وعصى آدم رب وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى فما ترتب على أكل الشجرة من استغفار وتوبة ورجوع ها كان ذلك خير ولا لا؟ كان ذلك خيرا. فإذا هذا الشر لما أفضى إلى الخير إذن هو وإن كان في ظاهره وفي ذاته شر، إلا أنه قد يكون لما يفضي إليه محبوبا. واضح؟ هذا معنى هذا الكلام. قال: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد منها العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. يعني يريد أن يقول هنا: إذا نظرنا إلى الشر من حيث ما يفضي إليه نقول هو خير، حيث إن الرب سبحانه وتعالى خلقه وأوجده لحكمة. لكن إذا قلنا إن هذا من فعل العبد وأن العبد مجبر على فعله، يقول إذن هذا هو الجبر، والجبرية أسوأ فهما وتصورا وإدراكا من القدرية. وإن كان كما مر معنا أن كلا طرفي الأمور ذميم، القدرية سلبوا من الله سبحانه وتعالى حقا، لكن الجبرية أثبتوا هذا الحق لله، إلا أنهم اعتبروه ظلما واعتبروه يعني أمر فيه ما ينقص الرب سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون إن الله خلق هذا الشر وألزم العبد أن يفعله، فالعبد محمول على فعله وليس له في ذلك إرادة. وهذا القول منهم قول باطل، لأنهم بهذا القول يعتبرون الرب سبحانه وتعالى ظالم، ويعدون الرب سبحانه وتعالى يعني يجبر العبد على فعل المعصية ثم يؤاخذه ويعذبه ويعاقبه عليها. ومن هنا كان تصورهم تصورا باطلا، وتصورهم تصورا أسوأ من تصور القدر. فإن القدر كل الذي فعله أنه نسب إلى الله جل وعلا الجهل، وقال إن الله لا يعلم بما سيفعل العبد، بل إن ما يفعل العبد وما يفعله العبد الله سبحانه وتعالى غير عالم به حتى يفعله، وأن العبد هو الذي يخلق هذه الأفعال بدون إرادة من الرب سبحانه وتعالى. وأما الجبري فيقول: لا، العبد يفعله بإرادة وقسر وحمل من الله، ولذلك كانت تصورهم أسوأ وأشد فسادا وضلالا من تصور القدرية. وأهل السنة والجماعة لهم الموقف الحسن الفاضل، الموقف الوسط، وهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى عالم بما سيفعل العبد، وإن الله ترك لهذا العبد الاختيار، فاختار العبد، وما قدر الله وقضى إنما هو وفق ما سيختار العبد، لا ظلم فيه للعبد، لأن العبد لا يدري ما الذي سيختار، لا يدري العبد ما الذي اختار الله له، ولا يدري العبد ما الذي قدر الله له، ولا يدري العبد ما الذي قضى الله عليه إلا بعد الفعل، هذا الفعل القائم على محض الاختيار. فلا ظلم ولا إجبار من الرب سبحانه وتعالى، بل إن العبد يفعل ذلك بمحض اختياره. ولهذا قال: فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبر. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعدوا بالتخلص من الفريقين. فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعة لموافقته فيها المشيئة القدرية، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ها، هنا يريد أن يقول شيء، يقول: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ يعني يقول: إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى كل شيء يحدث في هذا الكون بمشيئته وقدرته، طيب إذا كان الرب قدر ذلك وارتكب العبد المعصية، فكيف نفسر ندم العبد ورجوعه وتوبته مع أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك؟ هذا السؤال طرحه المؤلف ليجيب فيه عن أمر يغيب عن القدر ويغيب عن الجبر. الجبري كما قلنا في درس ماضي أنه يرى ما قدره الله تعالى في هذا الكون كله محبوب إليه، وما دام محبوبا إليه إذن يلزم الناس أن يفعلوه، فإذا كان الله قد قدر شرا يحدث في الكون وقدر معصية تقع في الكون، يقول الجبري إنه لا بد أن بل يجب على العبد أن يفعلها، وهذا محل الخطأ، لأنه نسي الجبري أو غاب عن ذهنه أن تقدير الله سبحانه وتعالى لذلك، وإن كان في ظاهره أنه شر، لكن كما عرفنا أنه يفضي إلى خير، فهو إذن خير من حيث إفضاؤه. وكون العبد يفعله، العبد لا يدري ما الذي قدر الله عليه عند الفعل، وهو مزود عن العبد بما يجعله يختار الخير، فالله أخذ منه الميثاق، والله سبحانه وتعالى فطره على الخير وبعث إليه الرسل. إذن فكل هذه الضوابط وكل هذه المؤثرات ينبغي أن تحمله وتقوده إلى فعل الخير، فإذا خالف ذلك كله وترك ذلك كله وتوجه إلى فعل الشر، فتوجهه إلى فعل الشر إنما هو بمحض اختياره، ولذلك الرب سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا الاختيار. إذن هنا مسألة: إذا فعل العبد هذا الشر، هذا الشر سيندم عليه وسيتوب منه، فهل هذا الندم وهذه التوبة التي تقع منه إما ابتداء أو مبادرة وإما فيما يأتي، يعني فيما بعد؟ فإن وقعت ابتداء ومبادرة فهي أيضا من قضاء الله، حيث قدر الله أن العبد يفعل ذلك ثم يتوب منه حتى تظهر كما عرفنا آثار صفات الرب سبحانه وتعالى التي تدل على العفو والتي تدل إذن ففي هذا خير يترتب عليه، فقضاء الله لهذا هذه الواقعة كله خير. بقي المسألة فيما لو لم يتب العبد عن ذلك واستمر عليه إلى أن جاء وقت الحساب وما إلى ذلك، فهل هذه التوبة وهذا الندم الذي يحدث منه إنما يحدث بالعبد باعتبار أنه زود بكل ما يحمله على الخير فتركه واختار الشر، ولذلك لا ينبغي له أن يسند هذا الأمر إلى الله وأن يقول إن الله هو الذي حملني وأجبرني على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد دله على الخير وأرشده إليه وطلبه منه طلبا شرعيا، وإن كان قد قدره فتقديره على اعتبار ما سيختار العبد، وهذا إنما يتأتى وينبني على حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد أن يتجاوز قدره في هذا الاستفسار وفي ذلك السؤال. هذا معنى قوله: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه. يقول سقطت كلمة خلاف، سقطت من الأصول وهي من المدارج، يعني هذا الكلام لأن ابن أبي العز أخذه من كتاب مدارج السالكين لابن القيم على ما هي عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر يعني الكونية، وإن كان وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذا، وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره، أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات، وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي في موافقة الأمر الديني الشرعي لا في موافقة القدر والمشيئة. أحسن. فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. ما يريد أن يقوله الشارح في هذه الجزئية، يقول: إذن فالعبرة التي ينبغي أن تنبني عليها الأحكام هي في القدر الشرعي في الأوامر والنواهي، وأما القدر الكوني فهذا أمر الله تعالى قدره، نعم هو لابد وأن يقع لكن لا تنبني عليه الأحكام، وإنما تنبني الأحكام على القدر الشرعي الذي هو مناط الأحكام والذي يخضع لدائرة افعل أو لا تفعل.